التعاون على البر والتقوى. من الأخلاق الإسلامية العالية التي تدعو إلى الود والمحبة والترابط بين جميع أفراد المجتمع خلق التعاون على البر والتقوى، فهو من ضروريات الحياة، ولا يتحقق الأعمال ولا تبنى الأوطان ولا يعمر الكون إلا عن طريق التعاون. جعله الله تعالى فطرة في جميع مخلوقاته، فكل المخلوقات تتحد وتتعاون في جمع طعامها وصد أعدائه. والإنسان أولى بالتعاون لما ميزه الله به من عقل وفكر، والتعاون سلوك اجتماعي وحضاري يدل على التجانس والترابط بين أفراد الأمة الواحدة، ويمثل شكلا من أشكال التآخي والتآزر الاجتماعي في مواجهة التحديات والصعاب. والتعاون من العون، وهو المظاهرة والمساعدة على الشيء، لسان العرب. ومعناه في الشرع لا يختلف عن معناه اللغوي. ومن ثم يمكن تعريف صفة التعاون بأنها يظاهر الإنسان المسلم، أن يظاهر المسلم أخاه ويعينه في فعل الخيرات وعلى طاعة الله عز وجل وتجنب معصيته نضرة النعيم. وقد حرص الإسلام على دعم أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، مما يمنح قوة وتماسكا، ويشيع روح التعاون بين الناس، ويزيد المجتمع ثباتا واستقرارا. التعاون ضرورة اجتماعية ودينية. ولما كان الإنسان كائنا اجتماعيا بطبعه، فطره الله عز وجل على التعايش والتعاون مع الآخرين، ولا يستطيع إنسان مهما بلغ من أسباب الرفاهية والرقي والتقدم أن يعيش منعزلا عن بيئته ومجتمعه، فلكي تستقيم حياته لا بد له من التعاون مع غيره. إنه يعبر عن ضرورة التعاون بين الناس حتى يستطيع أن يحقق ما يصبون إليه من أهداف، لأن الفرد لا يستطيع أن يحقق ذلك وحده، كما أن اليد الواحدة لا تستطيع أن تصفق إلا إذا انضمت إليها اليد الأخرى. قيم منسية للأستاذ الدكتور محمود حمدي زرزوق. وكما أن التعاون ضرورة اجتماعية، فهو أيضا ضرورة دينية. فالنهوض بالدعوة الإسلامية لا يتأتى من فرد بمفرده والدفاع عن الأعراض والمقدسات والحرمات، لا يتأتى أيضا من فرد بمفرده، بل لا بد من تعاون المجتمع أجمع لتحقيق ذلك. ولله در المتنبي حينما قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ومن تأمل مقاصد الشرع في العبادات والمعاملات والأداب الأخلاق والأوامر والنواهي، تبين أن له مقصدا كبيرا وغاية عظمى، وهي جمع الكلمة وغرس المحبة وزرع الألفة ونشر المودة بين أفراد الأمة، والحث على التناصر والتعاون والبعد عن أسباب العداوة والبغضاء وما يحمل على الكراهة والشحناء وما يثير الأحقاد والأضغان، والتحذير الشديد من الطعن في المسلمين والتشهير بهم وإساءة الظن بهم واتهامهم ببدعة. التعاون في القرآن الكريم: واحد، لقد أمرنا القرآن الكريم بالتعاون على البر والتقوى صراحة من أجل التراحم والتعاطف والتحاب والتآلف والتواد، وحث على ذلك، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الماوردي: ندب الله عز وجل إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. تفسير القرطبي. إسناد نبي الله موسى عليه السلام يطلب من الله عز وجل يرسل معه أخاه هارون وزيرا ليعاونه ويساعده في أمور الدعوة وحكم بني إسرائيل وحكم بني إسرائيل. قال تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ومعنى أشدد به أزري أي أحكم به قوتي واجعله شريكي في أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائها على الوجه الذي يؤدي إلى أحسن الغايات ويوصل إلى الغرض على أجمل السبل. تفسير المراغي. ثلاثة، ونبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام يتعاونان في بناء الكعبة. قال تعالى: وإذا رفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كذلك عاون إسماعيل عليه السلام أباه إبراهيم عليه السلام في تنفيذ الأمر الإلهي بذبحه. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أربعة، وذو القرنين يتعاون مع أمة من الأمم في بناء سد عظيم. قال تعالى:

فلو أن علمنا أي المال خير اتخذناه. فقال: أفضله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه أحمد. فرض الزوجة بحياة زوجها ومعيشته ومعاونته وخدمته كما تقدم في حديث السيدة أسماء رضي الله عنها من إعانة الزوجة لزوجه: فلا تكلف ما لا يطيق فيعاملها بما يغضب الله، أو يضطر للحرام لكي يرضيها فينقص إيمانه. أربع: معاونة المظلومين والمعتدى عليهم في رد حقوقهم إليهم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجل يأتيني فيريد مالي. فقال: ذكره بالله. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر. قال: فاستعن بالله، فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين. قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن السلطان عني. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. رواه النسائي. خمسة: معاونة الظالم بالأخذ على يديه ورده عن ظلمه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه، تأخذ فوق يديه. رواه البخاري. قال ابن بطال: والنصر عند العرب الإعانة والتأييد. وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصر الظالم منعه من الظلم، لأنه إذا تركته على ظلمه ولم تكفه عنه أداه ذلك إلى أن يقتص منه، فمنعك له مما يوجب عليه القصاص نصر له. شرح صحيح البخاري. ستة: معاونة الغارمين بأداء الديون والحقوق عنه. فعن قبيس بن المخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فإما أن نحملها وإما أن نعينك فيه. وقال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: لرجل تحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل فيها حتى يصيب أقواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسائل سحتى. يا قبيصة يأكله صاحبه سحتى. رواه مسلم وأحمد. سبعة: معاونة الفقراء وذوي الفاقه بإعطائهم ما يسد جوعتهم ويواري عورتهم إلى آخره. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال: كلوا واطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. فكل من أعان مؤمنا على عمل بر فللمعين عليه أجر مثل العامل. فكذلك من فطر صائما أو قواه على صومه، وكذلك من أعان حاجا أو معتمرا بما يتقوى به على حجه أو عمرته حتى يأتي ذلك على تمامه فله مثل أجره، وكذلك سائر أعمال البر. وإذا كان ذلك بحكم المعونة على أعمال البر فمثله المعونة على معاصي الله وما يكره الله للمعين عليها من الوزر والإثم، مثل مال عاملها عمدة القاري. فوائد التعاون على البر والتقوى: للتعاون على البر والتقوى فوائد عديدة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع. ومن ذلك: واحد، التعاون على البر والتقوى من مشكلات الموازين يوم القيامة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعة أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. إثنان: التعاون على البر والتقوى طريق إلى معاونة الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. ثلاثة: التعاون على البر والتقوى يساعد على إنجاز الأعمال في أقصر وقت وأقل جهد والوصول إلى الغرض بسرعة وإتقان. أربعة: التعاون على البر والتقوى فيه جمع بين رضا الله عز وجل ورضا الناس. خمسة: التعاون على البر والتقوى ينزع الحقد والغل والحسد بين المؤمنين، ويزرع الألفة والمحبة والترابط بين الصف المسلم، فيصبح كالبنيان يشد بعضه بعضا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ستة: في التعاون على البر والتقوى إنجاز للأمور العظيمة والمشاريع الضخمة كما في بناء الكعبة وسد القرنين. سبعة: التعاون على البر والتقوى طريق لدفع الظلم والعدوان لما يحدثه من وحدة وألفة بين المتعاونين.